ويوم الجمعة ذهب ابن حزم وبعض العلماء إلى أنه لم يكن معروفا بهذا الاسم في الجاهلية، وإن هذا تسمية قرآن تسمية شرعية جاءت بعد النبوة، وأنه كان يعرف في الجاهلية هذا اليوم بيوم العروبة. ويوم الجمعة فرضه الله جل وعلا على الأمم قبلنا، فهذا يدل على أنه فرض، فالتفريط في صلاة الجمعة تفريط لا يقبل من مؤمن أبدا ممن تجب عليهم الجمعة، والغدو إليها مبكرا وجمع الإنسان لشتات قلبه وهو يستمع إلى إمامه وخطيبه ثم أن يعود منها بعد أن ملئ قلبه بذكر الله مقصود، كل ذلك مقصود شرعي عظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.